والنفوس تبلى لفدا الحسين وحسينا وحسينا. كانت تسليما لولي الله وبعين الله كان مشكورا. إنها أم لأبي الفضل وهي بالبذل أصبحت نورا. كانت تسليما لولي الله وبعين الله كان مشكورا. إنها أم لأبي الفضل وهي بالبذل أصبحت نورا. لولي العصر كانت ترخص النفس وإلى الأزمان أعطت للورى درسا. فغدت بين سماء الأوفياء شمسا فغدت بين سماء الأوفياء شمسا. هل ترى أخذنا تلكم الدروس وإلى الإمام نبذل النفوس؟ هل ترى أخذنا تلكم الدروس وإلى الإمام نبذل النفوس في رضا الله؟ في رضا الله أقبل الناعي بالأسى ينعى فأتت تسعى أم عباس وبعينيها تشرق العبرة لبني الزهرة صفوة الناس. أيها الناعي أجبني عن بني الهادي وعن الصبط الحسيني قبلة الصادي. فله روحي وقلبي بل وأولادي فله روحي وقلبي بل وأولادي. فله الكفيل ثابت اليقين والنفوس تبلى لفدا الحسين. فلها الكفيل فله الكفيل ثابت اليقين والنفوس تبلى لفدا الحسين. آه حسينا كانت تسليما لولي الله وبعين الله كان مشكورا. إنها أم لأبي الفضل وهي بالبذل أصبحت نورا لولي العصر. كانت ترخص النفس وإلى الأزمان أعطت للورى درسا لولي العصر. كانت ترخص النفس وإلى الأزمان أعطت للورى درسا. فغدت بين سماء الأوفياء شمسا فغدت بين سماء الأوفياء شمسا. هل ترى أخذنا تلكم الدروس وإلى الإمام نبذل النفوس؟ هل ترى أخذنا تلكم الدروس وإلى الإمام نبذل النفوس؟ في رضا الله فبين الثواني إمام الزمان ينادينا فأين النصير وأين الولي لمهدينا؟ فبين الثواني إمام الزمان ينادينا فأين وأين الولي لمهدينا؟ هل مضينا كما شاءنا متقين؟ هل مضينا كما شاءنا متقين؟ مهدويون في نهج أم البنين. هل مضينا كما شاءنا متقين؟ مهدويون في نهج أم البنين. ننادي أغيثنا ونحن ابتعدنا عن المهدي فواخجنتاه وضيعته من البعد. ننادي أغيثنا ونحن ابتعدنا عن المهدي فواخجلته وواضيعته من البعد. البعد. آه يا سيدي من فؤاد القسى. آه يا سيدي من فؤاد القسى. من ذنوب لذا في دعاه نسى. آه يا سيدي. آه يا سيدي من فؤاد قسى. من ذنوب لذا في دعاه نسى. فبين الثواني إمام الزمان ينادينا. فأين الصبور؟ فأين النصير؟ وأين الولي لمهدينا؟ فبين الثواني إمام الزمان ينادينا. فأين النصير؟ وأين الولي لمهدينا؟ هل مضينا كما شاءنا متقين؟ هل مضينا كما شاءنا متقين؟ مهدويون في نهج أم البنين. مهدويون في نهج أم البنين. ننادي أغيثنا ونحن ابتعدنا عن المهدي. فوا خجلته وضيعته من البعد. ننادي أغيثنا ونحن ابتعدنا عن المهدي. فوا خجلته وضيعته من البعد. آه يا سيدي من فؤاد قسى. آه يا سيدي من فؤاد قسى. من ذنوب لذا في دعاه نسى. من ذنوب لذا في دعاه نسى. أم البنين قدمت للسبت طعيم وسلمت لله والمعصوم تسليم. أم البنين قدمت للسبت طعيم وسلمت لله والمعصوم تسليم. فهل نهجنا منهج التسليم للدين؟ فهل نهجنا منهج التسليم للدين؟ وللإمام بيننا ذكر وتكريم. وللإمام بيننا ذكر وتكريم. أم البنين قدمت للسبط تعظيم وسلمت لله والمعصوم تسليم. فهل نهجنا منهج التسليم للدين؟ فهل نهجنا منهج التسليم للدين؟ وللإمام بيننا ذكر وتكريم. وللإمام بيننا ذكر وتكريم. ادعوا بالعجل من دون عمل. ادعوا بالعجل من دون عمل. هل يرضى بذا مهدي السماء؟ بل أين السنن في هذا الزمن؟ بل أين الإمام في كل دعاء؟ الدين في أوساطنا أقسى غريبا حتى بدا مثل الذي يحوي اللهيبا. الدين في أوساطنا أقسى غريبا حتى بدا مثل الذي يحوي اللهيبا. فأين نور العدل والقسط المؤمل؟ فأين نور العدل والقسط المؤمل؟ والكل يشكي دهره يشكي الكروبا، والكل يشكي دهره يشكي الكروبا. سلمنا على مهجي كربلا، سلمنا على مهجي كربلا، أظهر سيدي بالروح الأبيا. وانشر رايتك واجمع شيعتك، ألقانا هنا جندا مهدويا. أم البنين قدمت للصدق تعظيم، وسلمت لله والمعصوم تسليم. فهل نهجنا منهج التسليم للدين؟ فهل نهجنا منهج التسليم للدين؟ عن الإمام بيننا ذكر وتكريم. ندعو بالعجل من دون عمل، هل يرضى بذا مهدي السمائي؟ بل أين السنن في هذا الزمن؟ بل أين الإمام في كل دعائي؟ أوساطنا أمسى غريبا حتى بدا مثل الذي يحوي اللهيبا. فأين نور العدل والقسط المؤمل؟ فأين نور العدل والقسط المؤمل؟ الكل يشكي دهره يشكي الكروبا. سلمنا على مهجي كربلا، أظهر سيدي بالروح الأبيا. انشر رايتك واجمع شيعتك، ألقانا هنا